بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 60 بعد 300، سورة الفرقان. نسأل الله فضله وإحسانه. الوقفات التدبرية. أولا، واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. يقول الشنقيطي علينا وعليه رحمة الله، ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن الآلهة التي يعبدها المشركون من دون الله متصفة بستة أشياء، كل واحد منها برهان قاطع أن عبادتها مع الله لا وجه لها بحال، بل هي ظلم متناه وجهل كبير. الأول منها أنها لا تخلق شيئا، أي لا تقدر على خلق شيء. والثاني منها أنها مخلوقة كلها، أي خلقها خالق كل شيء. والثالث أنها لا تملك لأنفسها ضرا ولا نفعا. الرابع والخامس والسادس أنها لا تملك موتا ولا حياة ولا نشورا، أي بعثا بعد الموت. طبعا لا يخلقون، ربنا جل جلاله قد زيف آلهتهم بأنها لا تخلق، والخالقية معراج العبودية. ربنا قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالآلهة التي يعبدها الكفار لا تخلق، بل هي مخلوقة. وربنا قال في صفتها ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، فالمعبود يجب أن يكون قادرا على إيصال الثواب إلى المطيعين والعقاب للعصاة، فمن لا يكون كذلك فليس بإله. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، أي واتخذ المشركون من دون الله معبودات من الأصنام وغيرها. لا تستطيع أن تخلق شيئا، بل هذه الآلهة مخلوقة، بل منها ما هو مصنوع ومنها ما هو منحوت بأيدي المشركين أنفسهم. وربنا جل جلاله قال يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. وربنا قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. قال ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، أي ولا تستطيع المعبودات من دون الله أن تدفع عن نفسها ضرا ولا أن تجلب لنفسها نفعا. قال ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، أي لا تستطيع المعبودات من دون الله إماتة حي ولا إحياء ميت ولا بعثه بعد موته. فربنا جل جلاله بين عدم صلاحيتها. وهذا فيه تنبيه للدعاة أن يسوقوا الخصم إلى ما يقر به لزوما حتى تقوم الحجة عليه. فالكفار الذين جعلوها آلهة لا يمكن أن يدعوا أنها تخلق. ثانيا، قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض، وذكر السر دون الجهر لأنه من علم السر فهو في الجهر أعلم، هكذا قال القرطبي علينا وعليه رحمة الله. وتفسير الآية الكريمة قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض، أي قل يا محمد لهؤلاء الكفار الذين كفروا بالقرآن الكريم. الذي أنزل القرآن المشتمل على الأسرار كالإخبار بالأمور الماضية والمستقبلة هو الله الذي يعلم غيب السماوات والأرض ويعلم سر من فيهما ولا يخفى عليه شيء أبدا. وربنا قال لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه. وربنا قال وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى إنه كان غفورا رحيما. وتأمل هذه الآية الكريمة وكيف كان الختم بها. ولذلك ما كان من المعلوم أن العالم بكل شيء قادر على كل شيء، وكانت العادة جارية بأن من علم استخفاف غيره به وكان قادرا عليه عاجله بالأخذ. أجيب من كأنه قال فما له لا يهلك المكذبين له، بقوله مرغبا لهم في التوبة مشيرا إلى قدرته بالستر والإنعام ومبينا الفائدة، مبينا لفائدة إنزاله إليهم هذا الذكر من الرجوع عما تمادت عليه أزمانهم من الكفر وأنواع المعاصي. إذن هذا ترغيب في عودتهم إلى الله سبحانه وتعالى. فربنا جل جلاله هو القائل الرحمن على العرش استوى، ولذلك ربنا جل جلاله خلق الخلق وكتب على نفسه الرحمة، ومن رحمته أنه لا يعاجل بالعقوبة. قال إنه كان غفورا رحيما، أي إن الله لم يزل يستر ذنوب عباده ويتجاوز عن مؤاخذتهم، حتى تعلم أن المغفرة الستر والتجاوز عن العقوبة. فأنت لما تقول أستغفر الله تطلب من الله الستر وتطلب من الله تعالى أن لا يعاقبك. إنه كان غفورا رحيما، أي إن الله لم يزل يستر ذنوب عباده ويتجاوز عن مؤاخذتهم بها ويرحمهم. ومن رحمته بهم أنه لم يعاجلهم بالعقوبة ويقبل منهم التوبة سبحانه وتعالى. وربنا قال قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وربنا جل جلاله قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وتأمل قل يا عبادي، فأنت مطالب بأن تبلغ رسالات الله تعالى للخليقة. ثالثا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. إنه كان غفورا رحيما دعاء لهم إلى التوبة وإخبار لهم بأن رحمته واسعة وأن حلمه عظيم وأن من تاب إليه تاب عليه. فهؤلاء مع كذبهم وافترائهم وفجورهم وبهتانهم وكفرهم وعنادهم وقولهم عن الرسول والقرآن ما قالوا يدعوهم إلى التوبة والإقلاع عما فيه إلى الإسلام والهدى. فهذا من رحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. وأنت حينما تتدبر هذه المعاني عليك أن تكون رحيما بالناس حينما تبلغهم رسالات الله تعالى. فمن أعظم ما ترحم به العباد أن تبلغهم هذا الدين. والإنسان كلما مد يد الرحمة إلى الآخرين فإن الله يرحم، فعليك أن تستدر رحمة الله بتبليغ رسالات الله سبحانه وتعالى. رابعا، قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. قل أنزله، أي أنزله من أحاط علمه بما في السماوات وما في الأرض من الغيب والشهادة والجهر والسر. وتأمل كيف ختمت: إنه كان غفورا رحيما. وهذا من رحمة الله، فمع إنكارهم للتوحيد والرسالة من لطف الله أن الله لم يدعهم وظلمهم، بل دعاهم إلى التوبة والإنابة إليه ووعدهم بالمغفرة. يقول ابن جزي: فإن قيل ما مناسبة قوله إنه كان غفورا رحيما لما قبله، فالجواب أنه لما ذكر أقوال الكفار أعقبها بذلك لبيان أنه غفور رحيم في كونه لم يعجل عليهم بالعقوبة، بل أمهلهم وإن أسلموا تاب عليهم وغفر لهم. خامسا، وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. يقول الآلوسي: واستدل بالآية على إباحة دخول الأسواق للعلماء وأهل الدين والصلاح خلافا لمن كرهه لهم، هكذا قال الآلوسي. والآلوسي من علماء العراق، فجاءت هذه في محلها. وأنا لما كنت في الصف التاسع وكنت شغوفا في طلب العلم، وكنت أجلس في دكان والدي، فمر أحد المشايخ له، كان أشهر المشايخ في مدينتنا تلك، فسلمت عليه ودعوته أن يجلس عندي قليلا لأسأله في كيف أن أبلغ في العلم، فلم يرضى وذهب. ثم رأيت المؤذن قال لي: ماذا صنعت؟ لقد غضب عليك الشيخ، كيف تدعوه للجلوس في الدكان وأن الشيخ لا يجلس في هذه المجالس؟ فأنا اعتذرت في حينها ولم أعد إلى مثل هذا، ولكن في حقيقة الأمر إن هذا الأمر ليس عيبا. نعم، وهنا قد جاء الكلام في هذا. وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، أي وقال كفار قريش: ما لمحمد الذي يزعم أنه رسول من الله يأكل الطعام كما نأكل ويمشي في الأسواق للتكسب والتجارة كما نمشي، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. أي هل أنزل الله إلى محمد ملكا من الملائكة يشهد له بالصدق ويعينه على إنذار الناس وتبليغ رسالته إن كان صادقا في دعواه أنه رسول من عند الله؟ سادسا، وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. وقالوا: ما لهذا الرسول، يعنون محمدا صلى الله عليه وسلم، يأكل الطعام كما نأكل نحن ويمشي في الأسواق يلتمس المعاش كما نمشي، فلا يجوز أن يمتاز عنا بالنبوة. وكان يقولون له: لست أنت بملك ولا بملك لأنك تأكل والملك لا يأكل، ولست بملك لأن الملك لا يتسوق وأنت تتسوق وتتبدل. وما قالوه فاسد لأن أكله الطعام لكونه آدميا ومشيه في الأسواق لتواضعه، وكان ذلك صفة له، وشيء من ذلك لا ينافي النبوة، هكذا قال البغوي علينا وعليه رحمة الله. فأفاد وأجاد ودلل على علم جم. وتفسير البغوي من التفاسير المهمة. سابعا، بل كذبوا بالساعة، أي إنما يقول هؤلاء هكذا تكذيبا وعنادا، لا أنهم يطلبون ذلك تبصرا واسترشادا، بل تكذيبهم بيوم القيامة يحملهم على ما يقولونه من هذه الأقوال. معاني الكلمات: نشورا بعثا بعد الموت، إفك افتراه كذب اخترعه من عند نفسه، وزورا كذبا شنيعا. أساطير الأولين أحاديث الأمم القديمة المسطرة في كتبهم، سعيرا نارا حارة تسعر بهم. العمل بالآيات: أولا قل اللهم أحسن عاقبتي في الأمور كلها وأجرني من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. طبعا استدل الذين صنعوا الكتاب بالآية بل كذبوا بالساعة، باعتبار أن هذا الدعاء فيه الإيمان إلى الإيمان بالآخرة، وهذا الدعاء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه الإمام أحمد وابن حبان من حديث بسر بن أرطات، وهو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. فهو دعاء عظيم ثابت في السنة النبوية، والإنسان يدعو بأدعية النبي ويؤجر لأجرين: بأجر الدعاء ولمتابعته النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا ألقي كلمة أو أرسل رسالة عن التوحيد مبينا للناس أن المالك لأمور العباد هو الله وحده، وأنه لا يأتي بالخير إلا الله، ولا يدفع الضر إلا الله سبحانه وتعالى. ثالثا سل الله المغفرة والرحمة، فالإنسان يدعو ربه بالمغفرة ويلتمس رحمة الله تعالى، ويجتهد الإنسان في طلب الرحمة. التوجيهات: أولا تذكر أن الله تعالى يعلم ما غاب وخفي، فكيف بما ظهر؟ فسبحانه تعالى هو العليم بالظواهر والخفايا. ثانيا من دأب المكذبين الاستهزاء والنيل من الدعاة إلى الله تعالى. إذن هذه طريقة أهل الضلال، أنهم ينتقصون من أصحاب الدعوة إلى الله تعالى، فعليك أن تكون داعيا إلى الله صابرا كما صبر أولئك الذين صبروا في دعوتهم إلى الله. ثالثا اصبر على الأذية في سبيل الله، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد سمع من أذى القوم الشيء الكثير. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.